تليفون. افندم يا فندم. تعال هنا بسرعه. يا نعم. ايه اللي انت جايبهولي ده؟ اللي انت طلبته. بص في الطبق. اديني بصيت. بص كويس. ده ما انا باصص اهو. شايف ايه؟ شايف يا سيدي قدامك سكه صفرا. ايه ده؟ بتهزر؟ انت قول ايه ده اللي انت جايبه في الطبق؟ ده بقى يا سيدي ولا سيده خلانا. ما تقول. ما انا حاول اهو. ايه؟ ايه؟ دي بقى باميه. لا بتنجان. لا لا لا لا لا بتلاقيها كوز. لا والله ده رز. ابدا ابدا دي مسقعه. ايه ولا يمكن سبانخ. لا يا اخويا دي لازم محشي لكن في الغالب مفتقه. ايه ده؟ والله انا خايف يكون عدس. يا خبر اسود. هو حضرتك كنت طلبت ايه؟ انا كنت طلبت خلاص. يبقى هو ده اللي قدام. سلام عليك. خد يا جدع انت. انا طلبت ملوخيه. عليك نور. يبقى اللي قدامك ده ملوخيه. ايه ملوخيه؟ ده دي ملوخيه طبعا. يا ناس يا هو يا راجل انت كيف الدنيا ملوخيه يبقى لونها احمر؟ جكاوه. دي هي اسمها ملوخيه خضراء عشان لونها اخضر. الاخضر دي الملوخيه النايه يا بيه. انا جايب لك المستويه. يا خبر اسود. وايه اللي فيها ده؟ لحمه دي مش ممكن. مش ممكن ليه؟ كل شيء جايز. دي ناشفه قوي. الله دي مش لحمه. يا نهار اسود انت عارف ايه دي؟ ايه صابونه. ايه صابونه. صابونه. صابونه في الاكل. يا خبر يا الكاتب صابونه. طيب مش تقول من بدري ان فيها صابونه. ليه يبقى لو ده مش جيبش ملوخيه؟ امال ايه؟ باميه. ايه بقى الملوخيه لما يكون فيها صابون تبقى باميه؟ طبعا. يا سلام. وعلى كده الباميه لما يكون فيها صابون يبقى اللي قدامي ايه؟ ملوخيه. بقى كده. امال بقى لما الملوخيه يكون فيها باميه يبقى اللي قدامي ايه؟ صابون. يا حراميه يا نور. انا هوديكم في ده. ليه بقى؟ عشان لقيت صابونه في الملوخيه. طبعا دي نظافه يا بيه. تحب ساعتك تطلب جنبها ايه؟ تاني طبعا. يا سلام عليها وجنبها كوزين شوربه وليفه. انت بتقول ايه؟ امال اهو تاكل منها على قد ما تقدر والباقي تاخد راسك به في امين. انت بتستهتروا بارواح الناس؟ فين صاحب المحل؟ صابونه يا ساتر. صابونه ياهو. يا اعوذ بالله. يا استاذ افهمني بس. اصل انا يا محمود في ايه؟ اصل الاستاذ يا سيدي. تعالى تعالى اتفرج. تعالى انت صاحب المطعم؟ لا انا رئيس الجرسونات. تعالى يا ريس شوف الجرسون بتاعك جايب لي ايه. ايه جايب لك ايه؟ جايب لي يا سيدي يا ياهو يا ساتر اعوذ بالله. ايه بس؟ جايب لي اولا طبق ملوخيه مش خضراء. لا حمراء. ملوخيه حمراء؟ في عيش وسلطه؟ لا. يبقى الحساب 20 قرش. ايه هو ده؟ ده جاب لي فيها صابون. صابون؟ يبقى الحساب 25 قرش.